السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المؤمنين، نواصل تفقهنا في ديننا ومعرفة أحكام عباداتنا من خلال شرح كتاب دليل الطالب، ولازلنا نتكلم عن أحكام الصلاة. وقد تقدم معنا أيها الإخوة أن عرفنا تفصيل الصلاة من نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث علمنا الصلاة وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وتقدم معنا أن الأقوال والأفعال المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة تنقسم إلى أقسام، فمنها ما دل الدليل على لزومه وعلى أن الصلاة لا تصح إلا به، فمن لم يأتي به عامدا أو ساهيا لم تصح صلاته، وهذا ما يعرف عند الفقهاء بالأركان، وبعضهم يسميه الفرائض أو الفروض. ومنها ما دل الدليل على لزومه غير أنه يسقط عند النسيان ويسجد له سجود السهو، وهذا هو المعروف بواجبات الصلاة، وهذا أصل مضطرد في جميع واجبات الصلاة. وقد أشكل على الإخوة أو على بعضهم أن ذكرنا ورجحنا من واجبات الصلاة قول المصلي بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي، ولم نذكر لذلك للوجوب دليلا سوى أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك وقال: خذوا عن وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا لا إشكال فيه، لأن الاستدلال ليس بمجرد الفعل وإنما بالمواظبة، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، مع أمر آخر يشد الوجوب، وهو أن الفقهاء متفقون على أن كل فعل في الصلاة لا بد معه من ذكر، وحاشا سجدة جلسة الاستراحة، فهنا لا بد من ذكر، والذكر عبادة والعبادة توقيفية. فهنا ننظر إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر، فوجدنا أن الذي ورد هو طلب المغفرة: رب اغفر لي أو اللهم اغفر لي، فقلنا بالوجوب. وإما أن لا يدل دليل على لزومه، فهذه سنن الصلاة. ويقابل ذلك عند الفقهاء مكروهات الصلاة ومبطلات الصلاة. ومكروهات الصلاة تقابل السنة من حيث أثرها، فإن السنة في الصلاة من فعلها أثيب، ومن تركها لا تبطل صلاته ولا يعاقب. والمكروه في الصلاة من تركه يثاب، ومن فعله لا تبطل صلاته ولا يعاقب. ولذلك يذكر الفقهاء مكروهات الصلاة بعد الفراغ من سنن الصلاة، ونحن لازلنا نشرح في مكروهات الصلاة. ومكروهات الصلاة كما سمعنا ما في تركه ثواب وليس في فعله عقاب ولا بطلان للصلاة. ومكروهات الصلاة عند أهل العلم ترجع في الجملة إلى ثلاثة أصول. الأصل الأول أن تكون على خلاف السنة بمعنى الفضيلة، فأن تكون مقابلة للسنة بمعنى الفضيلة، فيكون ذلك مكروها، مثل ما قدمناه أن القبض في الصلاة في القيام للقراءة سنة عند جماهير العلماء، ومنهم بعض محقق المالكية، وهو الحق في مذهب الإمام مالك رحمه الله. فيكون السدل أثناء القيام للقراءة مكروها، من فعله لا تبطل صلاته ولا يأثم، لكن من تركه فقبض يثاب على ذلك. هذا الأصل الأول. والأصل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسكنوا في صلاتكم، اسكنوا في صلاتكم، رواه مسلم في الصحيح. فكل ما يخالف السكون في الصلاة فإنه مكروه عند جمهور العلماء. وأما الأصل الثالث فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة لشغلا، كما عند البخاري في الصحيح. فكل ما يشغل المصلي عن صلاته فإنه يكون مكروها، فإنه يكون مكروها. هذه الأصول الثلاثة عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ترد إليها مكروهات الصلاة، ويستثنى من ذلك ما فيه مصلحة أو لحاجة، فإنه وإن خالف هذه الأصول فإنه لا يكون مكروها. وأصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في قتل الأسودين الحية والعقرب في الصلاة، وهذا عند أصحاب السنن الأربعة بإسناد صحيح. فقالوا إن قتل الحية أو العقرب يعني فيه شغل عن الصلاة وفيه مخالفة للسكون، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، لكنه لمصلحة ولحاجة ظاهرة فأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فإذا كان ما يخالف هذه الأصول الثلاثة فيه مصلحة أو لحاجة فإنه لا كراهة فيه. وقد يختلف الفقهاء في الأمر الواحد هل فيه مصلحة أو لا مصلحة فيه، فيبيحه بعضهم لما رآه فيه من المصلحة، ويكرهه آخرون لأنهم لم يروا فيه مصلحة. وهذه الأصول الثلاثة قد جعلها فقهاء الظاهرية دليلا على تحريم ما يخالفها، وأن من تعمد ما يخالفها يأثم وتبطل صلاته. والراجح هو قول الجمهور أن هذه الأصول الثلاثة تدل مخالفتها على كراهة الفعل. وأنت أيها المسلم إذا ضبطت هذه الأصول الثلاثة فإنك تضبط مكروهات الصلاة، لا تحتاج إلى أن تحفظها واحدا واحدا، وإنما إذا عرفت هذه الأصول الثلاثة فكل ما يخالف أصلا منها فهو عند الفقهاء من مكروهات الصلاة. وقد تقدم معنا شرح بعض ما ذكره المصنف رحمه الله عز وجل من مكروهات الصلاة، ونكمل شرح ما ذكره رحمه الله. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه في فصل فيما يكره في الصلاة: وافتراش ذراعيه ساجدا. نعم، ومعنى هذا يا إخوة أنه يكره للمصلي في سجوده أن يضع ذراعيه على الأرض ويبسطهما على الأرض، فتكون ذراعاه من الكفين إلى المرفقين على الأرض، لا يضع كفه على الأرض ويرفع ذراعه، وإنما يبسط ذراعه كله على الأرض. هذا مكروه، وذلك لأنه يخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع ذراعيه في سجوده ويجافيهما عن جنبيه. أيضا لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعتدل في السجود، فلا يمد أحدنا نفسه كأنه سينام، ولا يجمع نفسه أثناء السجود، وإنما يكون على حال متوسطة. ونهانا عن بسط الذراعين في السجود كما يفعل الكلب. وأيضا لحديث البراء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. رواه مسلم في الصحيح: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وجمهور الفقهاء على أن هذا الفعل مكروه، والأقرب والأقوى والله أعلم أن هذا الفعل محرم، أن يتعمد الإنسان أن يبسط ذراعيه على الأرض كما يفعل الكلب، هذا حرام على الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وأمر بضده. وقد تقدم معنا مرارا وتكرارا أن الأصل في النهي التحريم وفي الأمر الوجوب ما لم يوجد صارف، لكن مبالغة ابن حزم رحمه الله بقوله إن من بسط ذراعيه في سجوده تبطل صلاته هذه مرجوحة ولا يقال بها، وإنما يقال إن هذا حرام وينهى عنه المصلي. وإذا بسط المصلي ذراعيه على الأرض عالما عامدا فإنه يأثم، فإنه يأثم، لكن صلاته صحيحة. وأكثر أهل العلم يرون هذا مكروها من مكروهات الصلاة. نعم. قال رحمه الله: والعبث. نعم، وما أحوجنا إلى أن نتذكر هذا أيها الإخوة، أن يكره للمصلي أن يعبث في صلاته كأن يعبث في لحيته أو يعبث في أنفه أو يعبث في أصابعه أو في ساعته. بعض الناس يصلي كأنه يحسب للإمام كم دقيقة يصلي، ينظر في الساعة ويقلب الساعة ويعني يتكرر هذا منه، أو بالحصى، أن يعبث بالحصى إذا كانت الأرض ليست مفروشة، إذا سجد يضع يده على الحصى يعبث به، أو على السجادة. بعض الناس ترى وهو يصلي إذا جلس يضع يده على السجادة كأنه يريد أن يعرف حجم هذه السجادة نحو ذلك. هذا كله من العبث، وهو مكروه في الصلاة لأنه ينافي السكون في الصلاة، ولأنه يشغل المصلي عن صلاته. وإذا كان العبث لا يليق بذي المروءة في مجالس الناس، فكيف بأشرف المجالس، مجلس الصلاة؟ يعني لو أن إنسانا كان يجالس أناسا من أهل المروءات فأخذ يعبث وهم جلوس لعيب على ذلك، فكيف بأشرف المجالس الذي يجلس فيه العبد أمام ربه سبحانه وتعالى ليعبد الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد، يعني مسح الحصى، فقال صلى الله عليه وسلم: إن كنت لابد فاعلا فواحدة، إن كنت لابد فاعلا فواحدة. رواه مسلم في الصحيح. والمقصود يا إخوة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يمسح المصلي مكان سجوده إذا أراد أن يسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان لابد من ذلك، لأن في المكان حصى يعني يؤثر في الجبهة إذا سجد عليها الإنسان، وقد يؤثر في طمأنينة الإنسان في السجود، فليكن ذلك واحدة تكفي. فدل ذلك على أن ما لا حاجة له في الصلاة يكون مكروها، يكون مكروها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن في واحدة. وأما ما هو مشهور عند كثير من الناس مما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث بلحيته في صلاته، فقال صلى الله عليه وسلم: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، وهو الحديث الذي رواه الحكيم الترمذي، وهو غير الترمذي صاحب السنن. هذا الحديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بين الألباني رحمه الله في إرواء الغليل حال هذا الحديث، وأنا نبهت عليه لأنه يتعلق بمسألتنا وهو مشتهر عند العامة، فنقول لا يجوز أن ينسب هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما نقول إنه ضعيف، بل نقول إنه موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: والتخصر. والتخصر أي أيها الأحبة، يكره للمصلي أن يتخصر في صلاته وهو قائم بأن يضع يديه على خاصرتيه، يضع يديه على خاصرتيه، فإن هذا مكروه لأنه يخالف السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبض باليمنى على اليسرى أو يضع اليمنى على اليسرى، وظاهر السنة أنه يضعهما على صدره، أنه يضعهما على صدره كما تقدم معنا. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. والحديث متفق عليه، الحديث متفق عليه، وجمهور الفقهاء يرون أن هذا مكروه، والأقرب والأقوى والأرجح والله أعلم أن هذا محرم، أن هذا محرم، لا يجوز للرجل ولا للمرأة التخصر في الصلاة. فمن تخصر في صلاته مع علمه وتذكره فإنه يأثم بذلك وإن كانت صلاته صحيحة. نعم. قال رحمه الله: والتمطي. والتمطي يسمى أيضا التمغط، يسمى التمغط، ولا زالت العامة إلى الآن تسميه التمغط، ويقال تمغط فلان. والمقصود بالتمطي أن يحرك المصلي يديه وظهره على هيئة من أصابه الكسل أو التعب، هذا التمطي، يحرك يده يحرك ظهره على هيئة من أصابه التعب. العادة أن الإنسان إذا شعر بالتعب كذا يتمطأ، فهذا مكروه في الصلاة لأنه لا يليق بالصلاة، لا يليق بالمصلي أن يظهر التعب في صلاته، بل ينبغي أن يظهر النشاط والإقبال والفرح والطمأنينة بالصلاة. ولأنه عبث، وقد تقدم معنا أن العبث مكروه، بل التمطي من أشد أنواع العبث. يعني لا شك أن المؤمنين إذا رأوا إنسانا يعبث في صلاته يستقبحون هذا، لكن لو رأوه يتمطأ لكان استقباحهم أشد، فهو من أشد أنواع العبث فهو مكروه. نعم. قال رحمه الله: وفتح فمه. وفتح فمه يعني يكره للمصلي أن يفتح فمه، أن يفتح فمه، لأن هذا أولا يخل بقراءته وذكره، لأن المعلومة أن الحروف لها مخارج، فإذا فتح الإنسان فمه أضاع المخارج، أضاع مخارج الحروف. ولأن هذا أيضا يدل على الكسل، يدل على الكسل، ولأن فيه نوعا من العبث. فإن كان فتح الفم للتثاؤب كان أشد كراهة، إذا كان الإنسان يفتح فمه في الصلاة ليتثاءب. بعض الناس إذا تثاءب يفعل كالأسد، يفتح فمه هكذا وربما قال ها أو نحو ذلك، وهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم المتثائب أن يفعل ذلك، وأمره بأن يقضم ما استطاع، فإن كان ولا بد فليضع يده على فيه، فليضع يده على فيه. وأما زيادة ولا يعوي فهي ضعيفة، زيادة ولا يعوي فهي ضعيفة. فالمصلي إذا جاءه التثاؤب في الصلاة فينبغي أن يقضم ما استطاع وألا يفتح فمه، فإن غلبه الأمر فليضع يده على فيه أو يضع كمه على فيه. ففتح الفم في الصلاة مكروه عند الفقهاء لما قدمناه. نعم. قال رحمه الله: ووضعه فيه شيئا. نعم، أن يكره للمصلي أن يضع في فمه وهو يصلي شيئا، كان يضع المسواك، يضع المسواك وهو يصلي، هذا مكروه، سواء وضعه قبل الصلاة واستمر أثناء الصلاة أو وضعه أثناء الصلاة فإنه مكروه لما قدمناه، فإنه يخل بالذكر لأنه لا يستطيع أن يحرك فمه مع مخارج الحروف، ولأن فيه نوعا من العبث، ولأنه لا يليق بالمصلي فهو مكروه. وليس المقصود يا إخوة أن يضع شرابا أو طعاما، فإن الأكل والشرب في الصلاة من مبطلاتها كما سيأتي، ولكن المقصود أن يضع فيه شيئا لا يؤكل ولا يشرب، ولكنه يمنع حركة الفم المعتادة، كما قلنا أن يضع مسواكا أو نحو ذلك في فمه. ولا يدخل في ذلك يا أخوة مثلا ما يضعه المصلي لحاجته أصلا، مثل ما يضعه بعض الناس لإصلاح الأسنان مما يسمى بالجسر، فهذا لا يدخل فيه، وإنما المقصود أن يضع شيئا أثناء الصلاة إما قبلها أو أثناءها يستغني عنه، فإن هذا مكروه. نعم. قال رحمه الله: واستقبال صورة. واستقبال صورة أي أنه يكره للمصلي أن يستقبل صورة وهو يصلي، سواء كانت الصورة مجسمة، مجسمة مثل التماثيل هذه، أو كانت مصورة بالكاميرا، أو كانت مرسومة باليد، فإنه يكره للمصلي أن يصلي مستقبلا هذه الصورة. لماذا؟ قالوا: لأن في هذا تشبها بعباد الأصنام الذين يعني يركعون وينحنون لأصنامهم، فهذا وإن كان غير مقصود يقينا لكنه نوع تشبه فهو مكروه. ولأن ملائكة الرحمة لا تدخل مكانا فيه صورة. يا إخوة، من وضع صورة في غرفته أو في بيته فقد منع الملائكة، ملائكة الرحمة، من دخول بيته. وإذا خلى البيت من ملائكة الرحمة دخلت فيه الشياطين. بعض الناس يصور نفسه ويبروز هذه الصورة ويضعها في الصالة في الصالون، وبعضهم يضع صورة جده الذي مات أو صورة أبيه وهذا مع ما في التصوير من حرمة، وسيأتينا الكلام إن شاء الله وندلل في كتاب التوحيد على هذا الموضوع، لكن فيه أمر آخر وهو أنه يمنع الملائكة من دخول البيت. يا إخوة، إذا كانت الملائكة لم تدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع ستر في بيته فيه تصاوير، فكيف بغير بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإن من الجهل أن يضع بعض المسلمين صورة لاعب كافر أو مطربة أو نحو ذلك في غرفته، فإن هذا يمنع الرحمة عنه ويمنع دخول ملائكة الرحمة ويقود الشياطين إلى دخول هذا المكان. فينبغي على المؤمن أن يكون فطنا. الشاهد هنا أيها الإخوة أن المصلي في مقام رحمة ويرجو رحمة الله، فإذا كان يصلي في مكان فيه صورة ويستقبل هذه الصورة فإن هذا يمنع ملائكة الرحمة من دخول المكان، بل نقول إنه يكره للمصلي أن يصلي في مكان فيه صورة ولو لم يكن مستقبلا لها، لأن الملائكة ملائكة الرحمة لا تدخل مكانا فيه صورة، والمقصود بالصورة صورة ذوات الأرواح. أما إذا كان صورة نهر وشجر ومناظر جميلة ليس فيها ذوات أرواح فلا نتكلم عنه، وإنما الكلام عن صور ذوات الأرواح. فإن كانت الصورة في القبلة فالكراهة أشد، لأنه يجتمع مع العلة الأولى علة أخرى وهي التشبه بعباد الأصنام. نعم. قال رحمه الله: ووجه آدمي. نعم، أي يكره للمصلي أن يستقبل في صلاته وجه آدمي، أن يصلي وأمامه آدمي يستقبله بوجهه. لماذا؟ قالوا: لما في ذلك من إيهام وتوهم تعظيمه. يعني قد يكون الناظر من غير المسلمين إلى هذا الرجل وهو يصلي إلى رجل أمامه وهو يستقبله بوجهه يظن أنه يصلي له، يسجد ويركع له، وهذا أمر يتنزه عنه، ولأنه يشغله في صلاته. إذا استقبل رجلا ينظر إليه بوجهه فإنه ينشغل عن صلاته بهذا الرجل فهو مكروه. وبهذا تعرف يا عبد الله أنه لا يكره أن تستقبل رجلا وقد أعطاك ظهره، هذا ما يضر ولا يكره، وهو أصل في الصلاة. إذا كان الإنسان في المسجد فإن الغالب أن يصلي مستقبلا رجلا لا ينظر إليه بوجهه وإنما يعطيه ظهره. نعم. قال رحمه الله: ومتحدث. أي يكره للمصلي أن يستقبل في صلاته رجلا يتحدث ولو كان مستقبلا ظهره لا وجهه لكنه يتحدث. قالوا: يكره. لماذا؟ قالوا: لأن هذا يشغله عن صلاته، يشغله عن صلاته، والإنسان سبحان الله أثناء الصلاة الشيطان يحاول أن يشغله عن الصلاة من غير سبب أصلا، فكيف إذا وجد السبب؟ يأتي الشيطان يقول: اسمع هذا ما يقول، كأن هذا أعوذ بالله يتكلم بخبث ويبدأ ينشغل يحاول يسمع ينشغل عن صلاته. وتفهم من هذا أيها المبارك أنه يكره للمصلي أن يصلي في مجلس يتحدث فيه أناس ولو لم يكن مستقبلا هذا الآدمي الذي يتحدث، لأن هذا يشغله عن صلاته. كما يفهم من هذا أنه يكره للناس في المسجد أن يتحدثوا بصوت مرتفع، لأن الغالب في المسجد أنه لا يخلو من مصلين، فإذا تحدث الناس بأصوات مرتفعة شغلوا المصلين عن صلاتهم. وتفهم من هذا أيها المبارك أن المصلي إذا كان لا ينشغل بهذا عن صلاته لا يكره. إذا كان المصلي لا يشغله حديث الناس عن صلاته فإنه لا يكره أن يصلي في مجلس يتحدث فيه الناس. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مجلس وكان أصحابه يتحدثون، فإذا كان لا يشغل حديث الناس المصلي فإن صلاته في مجلسهم لا تكره. نعم. قال رحمه الله: ونائم. ونائم أي يكره للمصلي أن يستقبل في صلاته نائما إن كان هذا يشغل قلبه، إن كان هذا يشغل قلبه. أما إذا كان لا يشغل قلبه فهذا لا يكره، فهذا لا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكانت أمنا عائشة رضي الله عنها معترضة بين يديه نائمة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا لها، والحديث في الصحيحين. وبهذا نقول إذا كان استقبال المصلي للنائم لا يشغل قلبه فإنه ليس مكروها، أما إذا كان يشغل قلبه فإنه مكروه. وقد جاء حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث، لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث. رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف. وقد قال أبو داود: طرقه كلها واهية، لكن الإمام المحدث الألمعي الألباني رحمه الله عز وجل جمع طرق الحديث في إرواء الغليل بتفصيل بديع واستقصاء شديد، ثم قال: فالحديث أقل أحواله أنه حسن، وإلا فهو صحيح بهذا المرسل. فقواها الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. وهذا يدل على الكراهة ولا يرتقي إلى التحريم لضعف إسناده، مع تقوية الشيخ ناصر لهذا الحديث، إلا أن الحديث بجميع طرقه فيه ضعف شديد، والشيخ رحمه الله بجهده الحديثي قوى الحديث، فنقول إن مثل هذا لا يرتقي إلى الدلالة على التحريم. نعم. قال رحمه الله: ونار. ونار أن يكره للمصلي أن يستقبل في صلاته نارا. لماذا؟ قالوا: أولا لأن في هذا تشبها بالمجوس، المجوس يعبدون النار، فإذا صلى المسلم مستقبلا النار فإن في هذا تشبها بالمجوس، لكن هذا التشبه غير مقصود يقينا، ولذلك لا يدل على التحريم وإنما يدل على الكراهة، ولأن استقبال النار قد يشغله في صلاته ويبدأ الشيطان يلعب به، انتبه النار قد تصل النار إليك إذا سجدت، ربما وصلت النار إليك وأنت غافل، فيشغله ذلك عن صلاته، فاستقباله لها مكروه. نعم. قال رحمه الله: وما يلهيه. نعم، أن يكره للمصلي أن يستقبل كل ما يلهيه عن صلاته كالزخارف والنقوش ونحو ذلك، إذا كان هذا يلهيه عن صلاته. أما إذا كانت الزخارف لا تلهيه فلا كراهة، وهذا ظاهر. نعم. قال رحمه الله: ومس الحصى. نعم. ومس الحصى وتسوية التراب بلا عذر. نعم، أن يكره للمصلي أن يمس الحصى وهو يصلي، وأن يسوي التراب في موضع سجوده بلا حاجة، لأن هذا من العبث، فإن وجدت الحاجة فإنها تقدر بقدرها، فيمسح مرة واحدة ولا يزيد على ذلك. وقد تقدم أن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح فقال واحدة كما عند مسلم، وفي رواية إن كنت لابد فاعلا فواحدة كما عند مسلم في الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال إن كنت فاعلا فواحدة، رواه مسلم في الصحيح. فدل هذا يا إخوة على الحكمين: أن مس الحصى وتسوية التراب في موضع السجود بلا عذر مكروه، وأنه عند العذر جائز بمقدار الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كنت لابد فاعلا فواحدة، هذا دليل على الجواز بمقدار الحاجة. مفهومه كراهية المسح بدون حاجة. نعم. قال رحمه الله: وتروح بمروحة. وتروح بمروحة، والمروحة أداة تلطيف الهواء، والمقصود بالمروحة ما تكون في يد المصلي، كأن يمسك مروحة من سعف النخل أو من البلاستيك، أو يمسك كرتونا في يده ويتروح به يلطف الهواء، فلا يدخل معنا المروحة التي تكون في السقف، لأنها ليست من فعل المصلي. هل يكره للمصلي أن يصلي في غرفة فيها مروحة في السقف أو على جنب؟ لا يكره. هل يكره للمصلي أن يصلي في مكان فيه مكيف للهواء؟ لا يكره، وإنما المكروه أن يتروح بمروحة يحركها بيده، لما في ذلك من مخالفة لهيئة الصلاة. أنا والله لو دخلت على إنسان وهو واقف ويتروح بالمروحة لصافحته، لأني ما أظن أنه يصلي، هذا يخالف هيئة الصلاة، ولأن فيه شغلا عن الصلاة، ولأنه يخالف السكون في الصلاة، ولأن فيه عبثا وحركة في الصلاة لا حاجة إليها. لكن يستثنى من ذلك إذا احتاج، كأن اشتد الحر ولا تكييف ولا مراوح والحر يشغله عن صلاته. بعض الناس إذا أصابه الحر ما يفهم شيئا وينشغل عن الصلاة، فهنا لا بأس أن يأخذ كرتونا يهوي على نفسه ويصلي، أو مروحة بيده، لأن مصلحة الصلاة دعت إلى ذلك، فتسقط الكراهة ويجوز هذا. نعم. قال رحمه الله: وفرقعة أصابعه وتشبيكها. نعم، أن يكره للمصلي أن يفرقع أصابعه وهو في الصلاة بأن يضغط عليها حتى تحدث صوتا، يضغط على أصابعه حتى تحدث صوتا، وهذا من لعب الشيطان بالناس ويكثر من المصلين. تجد أن المصلي يصلي ويلعب بأصابعه ويصدر يعني من أصابع صوت الفرقعة بالضغط عليها، وهذا يكثر. ومن لطيف ما أذكره أني عندما كنت في سن 5 تقريبا كنت أصلي في المسجد مع الناس، وكنت أصلي بجوار رجل دائما يفرقع بأصابعه، فظننت أن هذا من الصلاة وأنا ما أعرف، فاشتريت ساعة بلاستيكية لها غطاء بلاستيكي، إذا ضغطت عليه قطع، فكنت إذا جيت وقفت في الصلاة أضغط عليها أظن أن هذا من الصلاة. وهذا للأسف يكثر إلى اليوم من المصلين، وهذا مكروه لأن فيه عبثا ولأنه يشغل عن الصلاة وينافي السكون في الصلاة. كما يكره للمصلي أن يشبك أصابعه بأن يدخل بعضها في بعض، أن يدخل أصابع يده اليمنى في أصابع يده اليسرى أو العكس، هذا التشبيك وهو مكروه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبك بين يديه فإنه في صلاة. رواه أبو داود والترمذي وأحمد وصححه الألباني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا يشبك بين يديه، وهذا في خارج الصلاة، فكيف في داخل الصلاة؟ ومن وجه آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم علل، والعلة قال: فإنه في صلاة، يعني وأنت ماشي من البيت فأنت في صلاة. نعم، إذا توضأت في بيتك وخرجت عامدا إلى المسجد فأنت في صلاة، فإذا جئت إلى المسجد فصليت وقعدت تنتظر الصلاة حتى تقام فأنت في صلاة، صليت مع الإمام أنت في صلاة، سلم الإمام وقعدت تنتظر في المسجد الصلاة الأخرى فأنت في صلاة. لكن تشبيك الأصابع وأنت خارج من البيت وأنت في داخل المسجد قبل الصلاة وأنت في الصلاة مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه في صلاة. أما بعد الصلاة فيجوز، إذا خرجت من صلاتك وأنت جالس في المسجد بعد الصلاة، فيجوز أن تشبك يديك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا كما في حديث سهوه صلى الله عليه وسلم المعروف بحديث ذي اليدين. وأما حديث لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة، لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة، الذي رواه ابن ماجه فهو ضعيف الإسناد، ضعيف الإسناد، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يكفي لإثبات الكراهة ما ذكرناه من أن فيه عبثا ومخالفة للسكون في الصلاة واشتغالا عن الصلاة، فهذا يعني مكروه. كم الساعة؟ طيب، لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم، وغدا إن شاء الله درسنا في القواعد الفقهية في شرح القواعد والأصول الجامعة، ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله عليكم، تكرار الركن الفعلي يبطل الصلاة. سيأتي في مبطلات الصلاة. نعم. تقول هل يوجد خلاف بين العلماء في تحليل وتحريم الغناء؟ أما السلف والعلماء المتقدمون فلا أعرف عنهم إلا القول بتحريم الغناء والتشديد في هذا، والمتأخرون منهم من حكى فيه خلافا، لكن خلاف المتأخر كالعدم، فلا ينظر إلى الخلاف إذا لم يعلم وجوده عند السلف وعند المتقدمين من أفاضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول لو لم ترد النصوص الصحيحة عن السلف في تفسير بعض الآيات الدالة على تحريم الغنى على تفسير السلف، وبعض النصوص في السنة الثابتة التي جمعها الإمام الألمعي الألباني رحمه الله عز وجل، وهي دالة على تحريم السماع، وآثار الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم، لو لم يرد ذلك لقلنا إن الغناء حرام، لأن المعلومة لكل منصف أن الغناء وسيلة للوقوع في الحرام، وأن الغناء بريد الزنا، وأنه يرقق القلوب لتقبل العشق الحرام وتقبل يعني الضعف، وهذه وسيلة ظاهرة. والقاعدة المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة أن ما يؤدي إلى الحرام يقينا أو غالب ظن أنه يكون حراما، أنه يكون حراما. وكم من رجل فاضل من أهل المروءات استمع الغناء فأصبح يميل إلى النساء ويتتبع النساء، سواء في التلفاز أو في الواقع، ولربما قاده ذلك إلى الوقوع في فاحشة الزنا. ونحن لا نستطيع أن نخبر الناس بكل ما نعلم مما نسمعه من أسئلة الناس وما يحكون عن أنفسهم مما قادهم إليه الغناء واستماع الغناء. فالمنصف والعارف والناصح لنفسه يعلم أن استماع الغناء محرم، وأن الواجب عليه أن يبتعد عنه وأن يبعد أهله عنه. وما حاجتك إلى الغناء وأنت عندك كلام الله يرقق القلوب ويحسن الأخلاق ويقودها إلى الخير، ولا ينبت نفاقا ولا ينبت حبا للحرام. وقول بعضهم إن الغناء الذي فيه الكلام الطيب وليس فيه فحش الكلام يهذب الأخلاق لا أصل له ولا حاجة له، ولا حاجة لأن نفتح باب الشيطان على المؤمنين، فإنه يكفي في تهذيب الأخلاق أن نقرأ كتاب ربنا وأن نسمع كلام ربنا، وليس عندنا من الوقت ما نسمع به هذا الكلام، أعني كلام المغنين. ثم إن هذا لا ينضبط، فالكلام الفاحش عندي قد يكون غير فاحش عند غيري، وهذا لا شك أن الشرع لا يعلق الأحكام على مثله. ولا شك أن الواجب على طالب العلم أن يتقي الله في الأمة وأن يحرص على ما يقرب الأمة من الخير ويقربها من الجنة ويقربها من الطاعة، وعلى أن لا يفتح على المؤمنين أبوابا تباعدهم عن رقة القلوب وعن التقرب إلى الله عز وجل. وأما اتخاذ الغناء عبادة والتقرب إلى الله بهذا الأمر فلا شك أنه محرم يقينا، لا يشك في ذلك مقدار شعرة، وأنه من أقبح البدع وأعظم المنكرات أن يجتمع أناس على أغاني في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في ذكر الله عز وجل مع الضرب على العود والدربكة والطبل والكمنجة والجيتار وغير ذلك مما يتفننون فيه اليوم، ولا يزالون يزيدون في هذا ويسمون هذه مجالس السماع يتقربون بها إلى الله عز وجل. لا شك أن هذا منكر عظيم تمجه الأسماع وترده القلوب السليمة، وأنه من أنكر البدع وأشنع البدع عياذا بالله من الأهواء والبدع. وإذا كان الإمام مالك هذا الإمام السني الموفق الفقيه المحدث الذي ملأ الدنيا علما والذي يحبه المؤمنون، ونشهد الله أن نحبه حبا عظيما نتقرب به إلى الله عز وجل، إذا كان هذا الإمام الموفق قد جاءه رجل فقال يا أبا عبد الله أريد أن أحرم من عند القبر، فقال له لا تفعل فإني أخاف عليك الفتنة، فقال وأي فتنة وأنا أزيد خطوات في إحرامي، فقال إن الله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك تزيد على عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان في هذا الأمر الذي لا تظهر فيه نكارة شدد الإمام مالك رحمه الله على من أراد فعله، فكيف بهذا الأمر الذي هو السماع والغنى والطرب الذي فيه نكارة ظاهرة يجعله بعض الناس يتقربون به إلى الله؟ لا شك أن التشديد فيه أعظم وأن النكارة فيه أقبح. فينبغي على المؤمنين أن يتقوا الله عز وجل وأن يتقربوا إلى الله بذكره وبقراءة كلامه سبحانه وتعالى، وأن يبتعدوا عن كل منكر وعن كل أمر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن عليه سيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرشد إليه فضلاء الأمة كالأئمة الأربعة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل عن طريق الشبكة يقول: أحسن الله إليكم، كيف نرد على من يقيس الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام على المسابقات القرآنية فيقول إن كانت هذه المسابقات ليست ببدعة فكذلك الاحتفال بالمولد؟ على كل حال هذا يدل على جهل القائل، لأن أهل العلم عندهم ما يسمى بالمصالح المرسلة وعندهم ما يسمى بالمحدثات والبدع، والمصالح المرسلة لا تكون في إنشاء العبادات، وإنما تكون في وسائل لأمور حث عليها الشرع وترك العمل بالوسائل للمؤمنين، فهذه مصلحة مرسلة. حث الشرع على حفظ القرآن الكريم وجعل وسيلة الحفظ غير معينة، فهذه مصلحة مرسلة. يجمع القرآن في المصحف، يجمع القرآن في الصدور، تقام المسابقات القرآنية هذه مصالح مرسلة. أما إنشاء عبادات يتقرب بها إلى الله عز وجل فهذه لا تدخل فيها المصالح المرسلة، وإنما هي في باب المحدثات إذا لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يكفي للبيان للناس في هذا الأمر. ومشكلة العصر أنه أصبح يتكلم في العلم من يحسن الأصول الشرعية ومن لا يحسن الأصول الشرعية، ويتكلم بالعواطف ولا يعرف ضبط القواعد، مما يقود إلى الخطأ والزلل. ولذلك نحن نوصي الأمة بالرجوع إلى العلماء الأثبات الذين يعرفون كلام الله ويعرفون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتقنون القواعد الشرعية الصحيحة، ويعرفون الأصول التي تبنى عليها الأحكام، فإن في هذا سدا لباب الدخول في زلل عظيم في الدين يتسبب فيه من يتشبهون بالعلماء وليسوا من العلماء. فكم من بدعة أحدثت وأبقيت بين الناس بسبب كلام من لا يتقن العلم إتقانا شرعيا صحيحا، وكم من دم أهدر، وكم من مؤمن قتل بسبب كلام من لا يحسن العلم إحسانا شرعيا صحيحا. فالواجب على الأمة أن تنتبه لهذا الخلل وأن ترجع إلى العلماء الربانيين الفقهاء الذين رزقهم الله إحسان العلم إحسانا شرعيا كما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. ولعل فيما تقدم كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.